رحمه الله تعالى أن الهوى يطلق ويراد به الميل إلى خلاف الحق، يطلق ويراد به الميل إلى خلاف الحق، مثل قوله تعالى ولا تتبع الهوى فيضلك، المراد بالهوى خلاف الحق. وقد يأتي الهوى في النصوص ويراد به المحبة وميل القلب مطلقا. والحديث الذي أورده النووي رحمه الله وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، المراد بالهوى هنا أي ميل القلب ومحبة القلب، فيكون معنى الحديث لا يؤمن أحدكم حتى تكون محبة قلبه تبعا لما جئت به، أو حتى يكون ميل قلبه تبعا لما جئت به، هذا هو المراد بالهوى في الحديث، لأن الهوى يأتي في النصوص مرادا به ميل القلب أو المحبة المحمودة. وابن رجب رحمه الله ساق بعض الأحاديث الدالة على هذا المعنى، وعليه فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أي حتى يكون ميل قلبه أو محبة قلبه تبعا لما جئت به. نعم. رابعا مما يستفاد من الحديث، الأول وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، ثانيا تفاوت الناس في الإيمان. تفاوت الناس في الإيمان، لأن هذه الخصلة التي هي من الإيمان الناس يتفاوتون فيها تفاوتا عظيما، بل الشخص يعلم من نفسه في هذه الخصلة قوة وضعفا باختلاف الأحوال واختلاف المؤثرات، واختلاف المؤثرات الشخص يرى من نفسه عندما يوعظ ويذكر وتذكر له الآيات في الطاعة وفضل الاتباع والحث على السنة ويعرف فضل ذلك وثوابه، يجد أن هذا الأمر زاد قوة في قلبه، زاد قوة في قلبه. وإذا شغلته الملهيات المتنوعة والصواد المتعددة يجد أن هذا الأمر ضعف في قلبه، ولهذا فالإيمان يتفاوت ويزيد وينقص ويقوى ويضعف، وأهله ليس فيه سواء، بما في ذلكم المحبة، والمحبة من الإيمان، محبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام، فهي في الشخص الواحد تزيد وتنقص وتقوى وتضعف بحسب المؤثرات والأحوال والأسباب التي يترتب عليها إما الزيادة أو النقصان. نعم.